فقدت قلبي أنا لن أعود إليك. أنا لن أعود إليك، أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقاتك. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ أنا لن أعود إليك. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنا لن أعود إليك، أنا لن أعود إليك.

الباب. لحن الغزل حين

أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنت الذي بدأ البلاغة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ البلاغة والصدود وخان حبي وخان حبي. فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي. فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي. لا لا لا لن يلبي. وقلت لي إن خاطري هل توسمت جديدا في غرام ناظري ثم أخلفت وعودا طاب فيها خاطري هل توسمت جديدا في غرام ناظري فغرام وانشغالي في ليالي السود والوجد عليك ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفا وأتني ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفا وقلت لي إن عذاب النوى بشرى توافينا بقرب اللقاء وأتني إن عذاب النوى بشرى أخلفت وعودا نامت نامت نامت من تصور Thank you. سعادي وكبرياء وكبريائي وزهدي عيش كما تهوى قريبا أو بعيدا عيش كما تهوى قريبا ووداعا يترك أسرار المصباح والأقلاح والذكرى معي. Thank you. ونادي قصت فيما بدي وأماني حسان رقصت فيما بدي وأماني حسان رقصت في وجراق مشعلا مهما استرحمت دقات قلبي أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي أنت الذي بدأ المنامة والصدود وخان حبي أنت الذي بدأ الملامة والصدود وخان حبي وخان حبي فإذا دعوت اليوم قلبي رددت أم كلثوم قصة الأمس مليئة بالعتاب فياضة بالحب وبالدموع. ومع أم كلثوم عاشت نفوس تتوخ إلى الحب ونفوس تعيش في ظل الحب ونفوس أخرى أصبح الحب طيفاً يداعب جوانبها كسحابات خيال أو كصداً يتردد من على بعد. ولكن النفوس جميعها أيها السادة نفوس من يتقون